بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منه، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أمين يا رب العالمين. النهاردة هنأخذ مراجعة على متعلق شبه الجملة. أولا احنا قلنا شبه الجملة هي إما أن تكون جار ومجرور أو ظرف، إما أن تكون جار ومجرور أو ظرف. وقلنا الظرف بينقسم قسمين، ظرف ظرف زمان وظرف مكان. زمان ومكان. طيب أول سؤال عندنا في المراجعة، ما الفرق بين الجملة وشبه الجملة؟ قلنا الفرق بين الجملة إن الجملة بتبقى مكونة من كلمتين، وبيبقى فيها مثلا زي مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وبيبقى فيها إسناد. إنما شبه الجملة فاقدة للإسناد، لأن هي عبارة عن جار ومجرور، وإحنا كنا واخدين إن حرف الجر لا يسند ولا يسند إليه. النقطة الثانية إن الجملة ممكن أحذفها، ممكن أحذفها أحط مكانها اسم. زي لما أقول العامل يصنع، العامل يصنع، والعامل في المصنع. كلمة يصنع يمكن حذف هذه الجملة ونضع مكانها صانع. يبقى هنا العمل مبتدأ وصانع تبقى خبر. يبقى جملة يصنع دي في محل، في محل، يعني هي لو احنا جبنا منها الاسم عليها الاسم خبر. يبقى الجملة دي في محل. فاهمين يعني في محل؟ محل حاجة. يعني اللي كان مكان يصنع كالاسم، الاسم ده لما نيجي نعرف على خبر، يبقى دي في محل رفع خبر. انما كلمة في المصنع لا يصح ان نحذفها ونحط مكانها اسم. في المصنع ممكن احط مكانها حاجة خاصة بالعامل. شبه جملة لانها جار ومجرور. هل ممكن احذف في المصنع واحط كلمة تتمم معنى كلمة العامل في المصنع؟ لا. انما انا ممكن اقدر بقى من عندي كلمة اقول مستقر، ممكن اقول مستقر او كائن في في المصنع. مستقر في المصنع، ده الفرق بين الجملة وشبه الجملة. مين يقول لي تاني ما الفرق بين الجملة وشبه الجملة؟ اول حاجة الجملة، الجملة ليها مسند، اللي هي فيها اسناد، ان هي فيها اسناد، يعني كلمة مسندة اليها كلمة. لا يوجد فيها اسناد. ان الجملة ممكن ان انا احذفها واحط مكانها اسم. لكن شبه الجملة، شبه الجملة لا. خلاص نأتي بالمتعلق. طيب نيجي بقى لحتة التعلق. ما معنى التعلق؟ التعلق عبارة عن عبارة عن ارتباط معنوي انا بفهمه من خلال الكلام، بفهمه من خلال الكلام، وانت اللي بتقدري اللي اللي محذوف، يعني بتقدري الحاجة اللي مفقودة. العامل في المصنع ايه اللي هو يعني في المصنع؟ معناها مستقر في المصنع. مستقر دي انا اللي فهمتها من خلال سياق خلال سياق الكلام، انت اللي بتقدريه. عايزة تقولي مستقر، عايزة تقولي كائن، كما يحلو لك. طب المستقر، كلمة المستقر دي لما نيجي نعرفها نعرفها العامل ومستقابة. يبقى عندي هنا في المصنع متعلقة بخبر محذوف تقديره مستقر، وتحطي علامة الإعراب مستقر، عشان لما يجي بعد كده نكون مثلا في جملة فعلية ويكون الجر ومجرور متعلق بحال تقولي مستقرا. يعني لما تيجي حسب المحذوف، المحذوف خبر اقول مستقر، لازم تحطي لي علامه الاعراب في كلمه مستقر. المحذوف حال تقولي مستقر. خلاص يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفرق بين الجمله وشبه الايه الجمله. نيجي التعلق، هو عباره عن ارتباط معنوي، ارتباط معنوي بين الحادث والايه وشبه الجمله. فين الحادث؟ الاستقرار. الحدث اللي عندي هنا ايه؟ الاستقرار. يبقى عندي في المصنع متعلقه بالايه، بهذا الحدث. عندنا التعلق اللي هو المتعلق بقى، اقسام المتعلق. يعني شبه الجمله بتتعلق في ايه؟ شبه الجمله بتتعلق في ايه؟ في المعنى. في المعنى ممكن تتعلق بفعل او ما يشبه الفعل او مؤول بما يشبه الفعل. احنا قلنا يعني ايه مؤول؟ يعني مفسر، يعني من خلال المعنى ابص الاقيه يديني مثلا ايه معنى اسم فاعل، اسم مفعول. هناخده مثال على ذلك دلوقتي. اخر حاجه عندي ما يشير الى معنى الفعل. يعني اهم حاجه يبقى حاجه بتحدث. يبقى شبه الجمله متعلقه بحاجه بايه؟ بتحدث، بحدث. خلاص. لو احنا كنا اخدين مثال صراط الذين انعمت عليهم، غير صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم. فين شبه الجملة هنا عندي؟ شبه الجملة عليهم، وهنا في شبه جملة. طب هنا عليهم متعلقة بإيه؟ مين اللي أنعمت عليهم؟ يبقى عليهم هنا مرتبطة، مرتبطة ارتباط معنوي بكلمة إيه؟ أنعمت. يبقى الحاجة اللي بتحدث الإنعام، الحاجة اللي بتحدث هنا عندي إيه؟ الإنعام. وجايالي الحدث جايلي بصورة إيه؟ فعل. الحدث عندي هنا إيه؟ فعل. طب هنا غير المغضوب عليهم، هنا عليهم مرتبطة بإيه؟ بالمغضوب. المغضوب دي اسم مفعول على وزن مفعول، مغضوب على وزن إيه؟ مفعول. طب اسم المفعول لما يكون في ألف ولام بيقوم بعمل الفعل، الفعل ايه؟ المبني للمجهول. اقول ايه؟ الذين غضب عليهم، الذين غضب عليهم. يبقى ده قام بعمل الفعل ليه؟ علشان في الف وايه ولام. طيب طالما هنا في حدث يبقى هنا عندنا شبه الجمله هتكون متعلقه بالايه؟ بالحدث. فين الحدث هنا؟ ان هم مغضوب ايه عليهم. خلاص. طيب هناخده كده مثال اخر، قل هناخد مثال اخر. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هنكمل، تكملي بقى السوره في الاخر قايل ايه؟ ومن شر النفاثات في العقد. لو انا وضعت خط تحت بي ربي جار ومجرور، بربي هنا ايه؟ جار ومجرور، متعلقه بايه؟ بالفعل. في معظم الاحيان لو جه في جمله عند جمله فعليه وجالك بعديها جار ومجرور، يبقى جار ومجرور ده متعلق في المعنى، في المعنى بالايه؟ اعوذ بمين؟ برب. في ارتباط ولا مفيش؟ في ارتباط. طيب يبقى هنا مرتبط بأعوذ، يبقى انا بربي لما اجي اعربها كده اقول اعوذ، فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، الباء حرف جر مبني على الكسر، لا محل له من الاعراب. ربي اسم مجرور باء وعلامه جريه، وهو متعلق، والجار والمجرور متعلق بايه؟ بأعوذ. بس انتهى كده خلاص عندي الاعراب. نقولها تاني، نيجي ناخده بربي. خلاص احنا عارفين احنا طريقه الاعراب ايه. اعيد تاني الباء، احنا كنا واخدين الباء اعراب الباء قبل سابق، هي حرف ايه؟ حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. رب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل، متعلق بالفعل. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ يعني ألجأ. ألجأ وأعتصم بمين؟ هعتصم بمين؟ شوف الارتباط المعنوي، شوف الارتباط في المعنى ازاي، في ارتباط ولا ما فيش؟ أعوذ وألجأ لمين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي بقى هنا، طبعا ده فعل، يبقى هنا عندي الجار ومجرور تعلق بإيه؟ بالفعل. طب نجد هنا، بصي كلمة النفاثات في العقد، هنا في العقد ارتبطت بما يشبه الفعل، النفاثات التي تنفس في العقد، ما تيجي تعمل السحر مش بتقعد تعمل عقد كده وتنفس فيها والعياذ بالله. اسم فاعل، يبقى عندي النفاثات هنا ايه؟ اسم ايه؟ اسم فاعل. يعني تكون بعمل الايه؟ اسم الفاعل. خلاص، يبقى عندي هنا في العقد بنعربها برضه جر ومجرور، واقول متعلقه بالنفاثات بس، هي دي كده الاعراب بتاعي كامل. خلاص، طبعا النفاثات مين يعرب لي النفاثات؟ اسم مجرور وعلامة جره ليه؟ الكسرة، لأنه جمع ايه؟ مؤنث سالم. ما هي مضاف إليه مجرور وعلامة، أيوة معذرة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لأنه ايه؟ جمع مؤنث ايه؟ سالم. يعني سبب الكسرة المقصود، يعني المحطوط تحتيه كسرة ليه؟ لا، لازم تقولي مضاف إليه، لازم تقولي مضاف إليه. خلاص، مجرور وعلامة جره الكسر، ما فيش حاجة اسمها مجرور بكسر. يعني لو انت قلت مجرور بكسر، يعني كسر التي تسببت في الجر، اللي تسبب في الجر الإضافة، انه مضاف لما ايه؟ لما قبله. شر ايه؟ شر نكرة، اهي بعديها كلمة فيه ألف ولام، اهي يبقى مضاف ايه؟ إليه. طيب لما يجي نقول ايه؟ هلم إلينا، هلم إلينا، فين شبه الجملة عندي؟ إلينا. طيب متعلقة بإيه في المعنى؟ المعنى لازم تشغلي مخك تحسي بالكلام، متعلقة بإيه؟ بهلمة. طيب نيجي بقى نشوف هلمة دي بقى نوعها إيه؟ اسم فعل أمر، ناس المذاكرة بقى، اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ بمعنى أقبله، يبقى ده ليس فعل وإنما إيه؟ اسم فعل. طيب اهم حاجه الجر والمجرور يتعلق باي حدث، يعني ممكن يكون اسم والاسم ده حدث. طيب هناخده الجر والمجرور الينا، الى وناء الفاعلين، يبقى لما باجي بعربها بقول الى حرف جر مبني على السكون لان اخره مد. خلاص، وناء الدلالة على الفاعلين هنقول ضمير متصل مبني على السكون برضك لان اخره ايه؟ مد، في محل جر. خلاص، وشبه الجملة متعلقة بهلمة، باسم الفعل هلمة بس. لا، ما يشبه الفعل، ده بيشبه الفعل، ده لان بيقوم بعمل الفعل الايه؟ الامر. حتى لما بتيجي بتعربي تقول اسم فعل امر مبني على ايه؟ مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه؟ انت. وبعد كده الينا هتقولي شبه الجمله متعلقه بايه؟ بهلوم بس. وهو ده الاعراب، انتم هلم الينا، هلم انتم، ممكن اقول انتم على حسب فهم، اقبلوا انتم الينا، الينا الى هناك، ايوه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ناء الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق باسم الفعل هلمة، انتهى الإعراب كده. طيب عندنا احنا كده اخذنا اقسام الايه المتعلق واخدنا امثله عليه. بص طبعا في مثال بالنسبه المؤول بما يشبه الفعل، مؤول يعني مفسر، يعني لما اجي اشوف المعنى بتاعه ابص الاقيه بيديني ايه معنى معنى ايه؟ معنى اسم الفعل زي ايه؟ وهو الذي في السماء إله. وهو الذي في السماء إله. عندي هنا في السماء، في السماء دي متعلقة في المعنى بكلمة ايه؟ إله. طيب إله دي لما اجي اشوف افسر المعنى بتاعها، يعني ايه إله؟ يعني معبود. طيب معبود دي على وزن ايه؟ مفعول. طيب المفعول ده اللي هو ايه؟ ما يشبه الايه؟ الفعل. يعني اسم المفعول بيقوم بعمل الايه؟ الفعل. وهو الذي في السماء إله. بص منون عوضا عن الالف واللام، يعني هيقوم بعمل الفعل. كلمة إله مؤول بما يشبه، يعني بيشبه الفعل في ايه؟ ان هو معبود. التنوين بيبقى عوض عن الالف واللام. الكلمه لازم تكون عندك يا اما فيها الف ولام، يا اما تكون ايه؟ ايوه ماشي صح. بس اهم حاجه لما بتحذفي التنوين، طالما ما فيش اضافه يبقى اما انت تحذفي قصدي الالف واللام، طالما ما فيش اضافه يبقى لازم تحطي تنوين. طيب عندك المصدر عشان يقوم بعمل الفعل لازم يكون منون، وده يعتبر بايه؟ مثل المصدر. بلاش ندخل في الموضوع ده. احنا اهم حاجه، بص معايا، اهم حاجه ان كلمه اله الحدث اللي عندي جايين في سوره اسم، لما جيت اشوف المعنى بتاعه لقيته بيديني معنى يشبه الايه؟ يشبه الفعل. معبود. بتقول التعلق، التعلق بتقوليه على حسب المعنى. مش احنا قلنا التعلق معناه عباره عن، التعلق عباره عن ايه؟ عباره عن ارتباط معنوي. طب ارتباط معنوي يعني انت بتفهمي المعنى وبتقولي ان هنا في ارتباط، يعني المعنى مش ظاهر قدامك انت من خلال فهمك انت، فهماني؟ يعني انا ما بقول وهو الذي في السماء اله، في السماء هنا هقول متعلقه بايه؟ فين الحدث اللي عندي؟ الاله. خلاص لو بصينا كلمه اله، انه نوع من انواع المتعلق؟ مؤول بما يشبه الفعل. مؤول بما يشبه الفعل، يعني لما اجي افسره هيديني كلمه ايه؟ معبود. وقلنا معبود دي اسم ايه؟ مفعول. واللي بيشبه الفعل بيقوم بعمل الفعل، اللي هو اسم الفاعل واسم الايه؟ المفعول. وعندنا اسم الايه؟ اسم الفعل. انت ممكن تعملي ايه؟ انا دلوقتي مش عارفه افرق بين ما يشبه الفعل او مؤول بما يشبه الفعل. شوف الحدث اللي عندك ايه؟ الحدث اللي عندك ايه؟ المعنى اللي موجود عندك ايه؟ هو ده احنا. طيب ماشي، بس احنا قلنا بقى دلوقتي النهارده اللي احنا بندرسه النهارده مش عايزه حد يقول لي شايفه الجمله في محل كذا. الادق ان انا اقول متعلقه بحاجه محذوفه او متعلقه بحدث موجود، لإما يكون عندك الحدث بيكون ظاهر قدامك، لإما انت بتقدري حدث. اللي انت بتقدري الحدث اللي احنا بنقدره كلمه الاستقرار، مستقر، هو ده الحدث. طالما انا مش باين عندي حدث، وانا دلوقتي عندي جمله مثلا مش فعليه او مش ظاهر عندي حدث، يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ هقدر انا بقى من عندي حدث من خلال فهم للجمله. زي ما قلت ايه؟ العامل في المصنع، في حدث هنا ظاهر عندي؟ مفيش حدث ظاهر، انا قدرت الحدث. ايه الحدث؟ الاستقرار. يبقى انا بقدر من عندي حدث. يبقى انا دلوقتي الجمله شبه الجمله، مش عايزه واحده تقول لي شبه الجمله في محل رفع خبر، شبه الجمله مش عارفه صفه، لا. لما تقولي شبه الجمله متعلقه بصفه محذوفه، شبه الجمله متعلقه بحال محذوف، شبه الجمله متعلقه بالفعل. طالما ملهاش بقى محل، طالما مش متعلقه بمحل في العربي، يعني مش متعلقه بحال او متعلقه بصفه، تروح قايله لي متعلقه بالفعل، متعلقه باسم موجود عندي بيدل على حدث قايم بعمل الفعل. خلاص انا بقول النقطه دي علشان لما نيجي نعرف القران هتبص هتلاقيني هقول لك ايه؟ الجار والمجرور متعلق بكذا، بس هو كده الاعراب. لما اجي هنعرف ان شاء الله القران هقول لك الجار والمجرور متعلق بالفعل كذا، الجار والمجرور متعلق مثلا بكلمه خيرا، لان في هنا في حدث، الحدث الخيريه هنا، وهكذا. فاحنا هنتدرب على النقطه دي النهارده ان شاء الله، هيبقى كل تدريبنا ازاي نعرف المتعلق وازاي ان احنا نقدر المتعلق. طيب هناخده كده. لا هو من شر متعلقة بالفعل أعوذه. ما أنا بلجأ إلى الله بقى من كل بقى حاجة كل شر. ما أنا بستعيذ بالله من إيه؟ من أي شر. يبقى عندك بربي متعلقة بأعوذه وعندك من شر متعلقة بإيه؟ بأعوذه. ناخدين بالنا؟ لأن كل الآية متعلقة بأعوذه. طبعًا. كل السورة متعلقة بأعوذه ما عدا هنا عندنا في إيه؟ في النفاسات متعلقة في العقد متعلقة بالإيه؟ بالنفاسات. خلاص؟ لازم أكون فاهمة الكلام. قل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. طيب احنا قلنا وما ما أنت بنعمة ربك بمجنون اللي هو بيشير ما يشير إلى معنى الفعل. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. شبه الجملة فين عندي؟ أنا عايزة واحدة تكلمني. يلا يا فايزة فين شبه الجملة هنا؟ بنعمة. أما اللي بمجنون دي شبه جملة؟ برافو عليك. هنا بمجنون مش شبه جملة. لماذا؟ لأن الباء هنا حرف جر زائد. يبقى عندي شبه جملة بنعمة بس. إنما كلمة بمجنون قلنا الباء هنا حرف جر إيه؟ زائد. طيب نوع ما هنا؟ مين يقول لي نوع ما؟ ماء الحجازية. يعني ماء الحجازية؟ لأن لما تكون ماء الحجازية بتيجي معاها الباء اللي هي الحرف جر الزائد. يعني هنا الباء دي بتيجي مع دي. يعني دي موجودة ماء الحجازية موجودة بتيجي معاها الباء. ماشي؟ طيب حرف الجر الزائد يمكن أن إيه؟ نحذفه من الجملة. ما أنت بنعمة ربك مجنون. ممكن نحذفها من الجملة بالنسبة للمعنى. خلاص؟ طيب ما الحجازية بتقوم بعمل إيه؟ عمل ليس. وليس دي من أخوات إيه؟ كان. طيب يبقى إذن عندي هنا أنت هتبقى إيه؟ اسم إيه؟ اسم ماء الحجازية. بس طبعا عشان اسم مبني بعربه إعراب كامل عربي بقى ضمير فاصل مبني على أنت مبني على محل. أيوة اسم ماء الحجازية. طيب عندي بقى هنا بنعمتي. خلي بالنا احنا قلنا ايه دي اسمها. منساش احط منساش من دماغ الخبر. ماشي خلاص ماشي. طيب هنا بنعمتي احنا قلنا مجنون هي اللي هتبقى خبر ايه؟ خبر لي خبر ماء الحجازية مجنون. هنقول ايه خبر ماء الحجازية؟ لانه مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب نيجي بس هنا عندنا بنعمتي مين؟ بالضمة المقدرة منع من ظهورها استغار المحل بحركة ايه؟ حرف جر زائد. طب نشوفوا بقى بنعمتي ده حرف جر مبني على بنعمتي بي مبني على الكسر بايه خبر متعلق بما لان ما عملت لي عمل يعني اشارت الى معنى الفعل مش ليس دي فعل فعل يبقى اللي بيشير برضك الى عمل الفعل ممكن يتعلق بالجر والمجرور. اي حدث حدث ده ممكن يكون فعل او اسم او ما يشير الى الاسم. يعني بصي ما هنا اشارت للفعل ايه ليس. طيب هناخده بقى ايه نعم بالنسبه هنا ما انت بنعمه ربك بمجنون هنيجي نعربها هنقول ما الحجازيه مبنية على ايه السكون اسم مبني على السكون يقوم بعمل الفعل ايه تقوم بعمل الفعل ليس. خلاص وانت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ماء الحجازية. خلاص بنعمة جار ومجرور متعلق بما. شفت الاعراب بيبقى كده جار ومجرور متعلق بايه بما. نعمة مين ربيك يبقى مضاف اليه نعمتي ايه ربيك. رب هنقسمها بقى كده، هتبقى رب مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره وكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى انا عندي رب مضاف اليه وكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. احنا قلنا الجر والمجرور متعلقه بما. خلاص كده. طيب عايزين نعرف بقى واحده السؤال اللي بعديه بيقول ايه. ما الحروف الزائده؟ عندي كم حرف زائد في اللغه العربيه عامه؟ كم حرف جر زائد؟ ثلاثة. مفروض الحاجات دي احنا خدناها يا جماعه. عندنا ايه؟ من وايه كمان؟ باء وكاف. طيب احنا قلنا الكاف مع كلمه واحده اللي هي ايه؟ مس. يعني معنى كده لو جات لي الكاف في اي كلمه اخرى هتبقى اصليه، هيبقى يعني حرف جر اصلي. يعني مثلا اقول كل كالاسد، حرف جر الاسد، يبقى هنا حرف جر ايه؟ اصلي. انما اقول ليس كمثله شيء، طالما مع مثله يبقى هقول حرف جر ايه؟ زائد. بس ما فيش غير مع الكلمه دي بس. طب نيجي بقى للباء، امتى تكون زائده؟ مع خبر ليس. مع خبر ليس. وايه كمان؟ او ما يشير الى خبر، الى ما يشير الى معنى ليس، زي ما الحجازيه. وايه كمان؟ ومع كفى. كفى كفى بالله شهيدا. خلاص. اخر حاجه بقى اللي هي مع فاعل فعل التعجب. اكرم صيغه التعجب. عندنا صيغه التعجب ما اجمل او اجمل بي، دي اسمها صيغ اسلوب التعجب. هنا اجمل، انا مثلا اقول اجمل بالايه؟ بالشمس. او مثلا انا كاتب لك برضك مثال اخر، اكرم بالاسلام، اكرم بالاسلام دينا. لو قلت مثلا زي اجمل بالشمس اقول اكرم بالاسلام دينا. فهنا عندنا اكرم فعل، وعندنا الباء حرف جر زائد، والاسلام فاعل. يبقى ده فعل وده ايه؟ فاعل. يبقى الباء لما بتجيني مع صيغه اسلوب التعجب افعل بي، يبقى الباء هنا بتبقى ايه؟ زائده. نيجي نعرف بقى هنا فاعل، بقول بقى الاسلام فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لا، ما انا بقول بقى حرف جر مبني على الكسر، وبين قوسين بكتب زائد. حرف جر زائد مبني على كسر لا محل له من الاعراب، يبقى انا كانه مش موجود. مين اللي اكرم؟ الاسلام. يبقى الاسلام فاعل مرفوع، بس طبعا مش هقول مرفوع بالضمه. ليه؟ لان المحل عندي بتاع الرفع مشغول بالكسره بتاعت حرف الجر الزائد. فهمتيني؟ بس كده. يبقى عندي الباء بتكون زائده مع ايه؟ مع ليس، وايه؟ وما يشبه ليس اللي هي ما الحجازيه، ومع كفى، ومع صيغه افعل بي اللي هي صيغه التعجب افعل بي. ها؟ لا دينا تمييز. اكرم بالاسلام ايه؟ في مبهم، اصل التمييز بيشيل مبهم. ماشي؟ طيب هناخده بقى صور اللي هو المتعلق الايه، بيقول لك ما اقسام المتعلق المحذوف. دلوقتي فاهمين لغايه كده شويه ولا ايه؟ لما ناخده بقى ايات تعالي يعني هتفهم اكتر. اللي احنا هناخده بقى دلوقتي دي اخر نقطة عندنا في متعلق شبه الايه؟ الجملة. شبه الجملة بقى طبعا المحذوف اللي هو المتعلق المحذوف، احنا بقى هنقدره. المتعلق المحذوف اما يكون صفة، وبص هنعرف الصفة ازاي، بيجي قبل شبه الجملة ناكرة. احنا خدنا ناخده مثال على ذلك ايه، او كصيب من السماء. يبقى اول ما الاقي ان قبل شبه الجملة نكرة يبقى اعرف ان هنا شبه الجملة متعلق بحق بايه، بصفة محذوفة. طب او كصيب مستقر، احنا قلنا هنتفق ان احنا نخليها ايه، مستقر او كائن. يبقى هقول كده لما نيجي نعرب هنقول من السماء، هقول جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة تقديرها مستقر، وانا بكتب احط علامة الاعراب. طيب ممكن يكون المتعلق المحذوف حال، ناخده مثال فخرج على قومه في زينته. هعرف ازاي الحال ان في حال، هتبقى مستقر صح، معذرتي. انا بس اهم حاجة عندنا ايه، اللي هي الصفة بتاعت اوقى صيبا هقول ايه، مستقر معذرتك. طالما عندي هنا المنعوت مجرور يبقى ايه الصفة هتكون ايه، مجرورة. طب هنا بقى، هنا عرفنا ان قبل شبه الجملة لما يجي نكرة هيبقى المحذوف صفة. طب هنا بقى شبه الجملة لما يجي قبلها معرفين، المعرفة عندي الضمير قومه، يبقى هنا في زينتي هتقول ايه، وحاله في زينتي، أقول مستقرا في زينتي. فخرج على قومي، أنا كتبتها الجمل حتى المرة اللي فاتت كتبت بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، بس برضك لازم أشغل مخي، لازم أشغل مخي. قولك فخرج على قومه حاله ايه؟ في زينته، يبقى هيئته وحاله في ايه؟ في الزينه، اللي هو كان لابس ايه؟ كل المجوهرات والحاجات اللي عنده. الضمير هنا عندي معرفه، مفيش ضمير نكره. يبقى انا عندي في زينتي هنا جاء قبلها ايه؟ معرفه، فين المعرفه عندي؟ الضمير. اللي هي كلمة ايه، قومه او كلمة قومي، او ممكن اقول الضمير، ما الضمير معرفة، اهم حاجة يسبقوا ايه على طول، معرفة. خلاص معرفة النكرة اللي او لو جاء قبله نكرة، لو جاء قبل شبه الجملة نكرة يبقى هتبقى فيه متعلق بصفة. لا لا لا ده حسب سياق الجملة، حسب سياق الجملة ماشي. طيب وله من في السماوات والأرض. شبه الجملة هنا متعلقة بإيه؟ وله من هنا اسم إيه؟ موصول. واحنا اخدين الاسم الموصول لازم تيجي مع بعديه جملة صلة، تيجي بعديه جملة ايه؟ صلة تتمم معناه. يعني وله من يستقر، اقول كده يستقر في السماوات والايه؟ والأرض. يبقى هنقول هنا في السماوات جار ومجرور متعلق بصلة الموصول، بيبقى مكتوب كده في كتب الإعراب، كتب إعراب القرآن يبقى مكتوب كده، يقول لك الجار والمجرور متعلق بصلة الموصول. انت بقى تبقى فاهمة فين صلة الموصول، فين الموصول عندي من؟ وله الذي يستقر في السماوات والأرض. في المعنى لازم تقرأي بإيه، تتدبري القرآن وتفهمي. طيب ممكن احنا قلنا هنا ايه صلة الموصول، يبقى عندنا المتعلق، متعلق ممكن يكون صفة او حال او ايه صلة الموصول، او ممكن يكون خبر. وفي الارض ايات، وفي الارض ايات، وفي الارض ايات. يبقى عندي كده هنا كلمة ايات، في السماوات، والسماوات اسم مجرور، من دي اسم موصول بمعنى اللازم، اسم موصول مش ايه. وبعدين هقرأ، بصي هنا اولها الميم عندك مفتوحة، من الميم مكسورة اللي هو حرف الجر. طيب هنا وفي الارض ايات للموقنين، مين يعرب ايات على طول بنعربها ايه؟ اول ما الجمله تبدا بشبه اللي هي شبه الجمله يبقى ده مبتدا مؤخر، يبقى فين الخبر؟ وايات مستقره في الارض، يبقى عندي هنا في الارض شبه الجمله متعلقه بخبر مقدم تقديره مستقره، او مستقره ايات على حسب المعنى بقى. عايزه تقولي مستقره تقولي مستقر مرفوع، ماشي مستقر او مستقرات زي ما تحب، تتكلم عن رفع. مستقره طيب هناخده بقى ايه، افي الله شك، من يعرب شك؟ افي الله شك، الهمزه دي همزه دي ايه، مين يعرفها لي؟ همزه استفهام. احنا قلنا ادوات الاستفهام كلها اسماء ما عدا الهمزه وايه وهل، الهمزه وهل دي حروف، دي ايه حروف، ده حرف مبني على الفتح وهل مبني على ايه السكون، والاثنين لا محل له من الايه الاعراب. انما باقي ادوات الاستفهام اسماء وليها محل من الاعراب، بنعرفه منين؟ من خلال فهم للجمل. طب عايزين نعرف بقى هنا افي الله شك، عايزين نعرف ايه شك، ها مين يعرف شك؟ طالما الجمله بدات بايه، بجر ومجرور، يبقى الكلمه مبتدا على طول، ما هي زي دي يبقى هنا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب في في الله الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر. بصي تلاحظي الجمل اللي انا اللي احنا اللي فيها معظم الجمل اللي فيها المتعلق محذوف، بتبصي تلاقي معظمها الجمل اسميه صح، مش جمل فعليه، تلاحظي لان في معظم الاحيان بيبقى الايه التعلق بيكون بالفعل لما تكون الجمل فعليه، الا بقى في حاله واحده اللي احنا خدناها اللي هي لما يكون حال صح، يبقى متعلق شبه الجمله لما يكون الجمله فعليه، بتبص تلاقيه بيتعلق بالفعل، في حاجه بتشبه بالفعل يتعلق بيها. انما لما تكون جمل اسميه زي ما احنا شايفين كده في معظم الاحيان بتلاقي المتعلق بيكون ايه محذوف، والمحذوف لا اما هيكون صفه لا اما هيكون خبر لا اما مثلا صله موصول. يبقى عندنا بالنسبه للفعل ممكن شبه الجمله يتعلق بالفعل او يتعلق بحال، لما تحبي تعملي تجميع بقى عشان افهم، عشان افهم. يبقى الجمله الفعليه لما تكون عندي الجمل الفعليه يبقى عندي المتعلق يا اما يتعلق بالفعل اما ممكن يتعلق بايه؟ بحال. الا بقى لو ايه الجمله غير ايه؟ غير اسميه، هتبصي تلاقي ايه؟ لما يكون متعلق بصفه او يتعلق بخبر او بصله الموصول زي ما احنا شفنا كده. واخدنا هناخده بقى اخر حاجه اللي هو في اسلوب القسم. نعم، لان اللي شبه الجمله عمرها ما تعرف مبتدا، شبه الجمله عمرها ما تعرف مبتدا. وبعدين اللي بعد شبه الجمله هو اللي بيكون مبتدا. يبقى عندي جمله بتبدا بشبه جمله، يبقى بعد شبه الجمله يبقى هو المبتدا. لا احنا متفقين كده، يعني احنا انت ممكن تقولي ايه تقديره كائن. عليكم السلام، جزاكم الله خير. يعني ممكن تقولي ايه كائن؟ يعني في كلية كان يقولوا ايه كائن اللي هو المحذوف كائن، يعني مثلا اقول ايه شك كائن في الله كائن. ممكن اقول كائن بدل كلمة مستقرة اقول كائن. كما يحلو لك، بس احنا قلنا نتفق ان احنا نخلوها مستقرة عشان احنا مش عايزين نتوه اكتر من كده. كفاية التوهان اللي انتوا فيه. طيب ناخده بقى اخر حاجة. فعلية. طيب هناخد ممكن بقى تلاقيه بقى يبقى متعلق بصفة او كل السابق ده. طيب عندي بقى ايه؟ والشمس اللي هو القسم بقى في اسلوب القسم. القسم بس اهم حاجة بايه؟ بغير الباء. استخدم اي ايه حرف قسم بس ما عدا ايه الباء. يعني ايه؟ والشمس وضحى. واو القسم حرف جر، مش احنا كنا اخدينها؟ واو القسم حرف جر، شمس اسم مجرور، والشمس وضحى. طيب شبه الجملة دي هتكون متعلقة بإيه بقى؟ قسم تقدير أقسم. أقسم. يبقى هنا متعلق بإيه؟ شبه الجملة. هنكتب كده بقى، في بيتكتب كده. الجار في الكتاب يبقى مكتوب كده. الجار والمجرور. أو شبه الجملة صح؟ لا هو بيكتبها في الكتب الإعراب، بيكتب الجار والمجرور. لو أنا شبه الجملة لا صح؟ بس عشان دي توضحي، ما احنا عندنا شبه الجمله ممكن تكون ظرف، ما شبه الجمله ممكن تكون ظرف. بعد ما عرفت الكلام قلت واشيل الجمله. ماشي خلاص ماشي. يبقى الجار والمجرور تعلق بفعل محذوف تقديره اقسم، بس كده. شفتي الاعراب؟ هو ده الاعراب، ما تعمليش اكتر من كده. اقسمه الشخص ولا لا؟ قولي اقسمه بس. دي لا. دي لا بقى. ناخده كده. ايوه برافو عليكي، برافو عليكي، برافو عليكي. بردك وضحاها، هي بتقولك وضحاها بردك الواو وقسم. وضحاها مقسم به مجرور وعلامة جره كسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وهنقول بقى والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم. فتح الله عليك. طب هناخده كده مثال سريع كده. أحل لكم ليلة الصيام، بسرعة كده. يعني إيه أحل لكم؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بص عندنا هنا جار ومجرور لكم، وعندنا إيه؟ طيب هن لباس لكم. هنختم بالجزء من الآية دي. تعالى مين يطلع لي هنا شبه الجملة؟ حل لكم. لكم هنا متعلقة بإيه؟ صفة بالفعل احل. بس كده خلص الاعراب بتاع الايه الجار والمجرور. يبقى انا بكتب كده لكم جار ومجرور متعلق بالفعل احل. بس كده خلاص. طب نيجي بقى الى نسائكم برضك هنا شبه جمله متعلقه بايه الحدث اللي عندي هنا ايه الرفس مش فعل حدث في حاجه حصلت في حبل الحدث الحدث هنا عندي ايه اسم يبقى عندي هنا الى نسائكم متعلقه بالايه بكلمه الرفس اللي هو ما يشبه الفعل ما يشبه الايه الفعل يعني حدث ايوه مصدر بيكون بعمل الفعل ممكن يكون بقى يبقى هنا ايه الحاجه اللي حدثت الحدث اللي عندي هنا كلمه ايه الرفس فاقول هنا الى نسائكم جار ومجرور وعندنا كاف مضاف اليه وميم حرف الجمع حرف الجمع احنا عاخدين طبعا الاعراب ده خلاص والجار ومجرور متعلق بايه رفس هن لباس لكم لكم بقى متعلقة بإيه بصي قبلها إيه لا لباس هنا كلمة إيه هنا بصي هنا الجملة هن لباس لكم جملة إيه دي حددي الأول جملة اسم جملة اسمية طيب جملة اسمية لقيت قبلها قبل الجر ومجرور نكرة يبقى هتبقى متعلقة بإيه صفة أيوة يبقى هنا متعلقة الجر ومجرور هكتب كده الجر والمجرور متعلق بصفة محذوفة تقديرها ايه؟ مستقر لباس مستقر طبعا هو في الكتب بالاعراب ما بيقولش بقى تقديره ايه هو بيتكلم بيقول كده جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة وخلاص بس والى هنا ينتهي لقاؤنا وعلى على وعد بلقاء جديد وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك